منه من الإسلام المتجه للتسليم وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الكريم والعصر وما يقال أنه ليس له من حيث الأساس أحكاما وإنما يحكم تبعا للدليل أو العصر فلا يمكن أن يتخلف في الفصل الواحد إلا عن الآخر. وهناك صورة مخصصة للتسليم محتاجة أن الله تعالى أحكام أن الله تعالى له أحكام وهي ثابتة وليس الأساس. بس كانت تتكلم عن الإيمانية التعليم التكثر في قول الإيمانية الأشعرية والمعتزلية قائما بالتفصيل وبالتفصيل المعين المعنى الأول الحكم الواحد تبعا للاصل والدليل وبالجهل والحادثه خالي من الحكم بقصد النظر عن الاصل والدليل وهذا هو التصميم الاشعري. والمعنى الثاني من التكليف يعني الحكم الواقعي طبعا للاصل والدليل والتبدل الحكم الواقعي للافعال جعل منها الى الحكم المدعوم طبقا للاصل والدليل. التقويم بالاشعار يحتاج الى تقويم وطوال التصميم الواحد والاشعار يقول الحكم الواحد هو الحكم للافعال بعناوينها الاوليه مثلا وجود الصلاة هذا الوجود متعلق بالصلاة عموما هذه وجود متعلق بالصوم عموما ووجود متعلق بالحج عموما هذا يكون حكما معتبرا فهذا هو الثاني الواقعي المتعلق بالافعال معنويها مختصه بالعالمين في الكلام. الجاهل ليس له حكم عند الله تبارك وتعالى. الجاهل على ثلاثه اقسام. اما الغافل الجاهل الغافل ما كان له اصلا ولا عمار والجاهل المنتفخ الى الحكم هذا الجاهل ينتفخ الى الاسلام ان كان له عمارة او اصلا على خلاف حكم الواقع الذي يدعوه العالم او كان له عمارة او اصل مطابق في الحكم الذي يدعوه العالم فالجاهل الاحكام الثلاث الغافل الجاهل قال له عمارة أو أصلا على خلاف الواقع فالجهل قال له عمارة أو أصل مطابق للواقع فالجهل في الواقع ليس له حكم إلا الحكم الواقع المدعوم تبعا للدليل والأصل للعوارض ومن هنا تبين هذا التعريف في التصوير في المعنى التصوير معنى المعنى الأول جعل الحسن الواقعي تبعا للأصل أو الأمر والحادثة في الواقع خالي من الحسن بقصد النظر عن الأمارة والأمر فهذا التعريف في التصوير يتبين المعنى الأحكام الواقعية المتعلقة بالأفعال والأعمال هي أن يتقدم العالم بالفضل. أن الجاهل فعل الجاهل فاعل عن الفضل. لقد عمرني عن الأرض والدليل الثاني عن الفضل. لكن إذا قامت الأمارة أو الأرض بهذا الجاهل الفضل وأن يكون تبعا للأخبار والأخبار ترى المصارف من أخبار الأرض المقارب أو المقارب وإن المقارب من خلال في قسم الأرض يعني قسم واحد في الدين الأفعال عن وليه الله الذي يجب ولا قسم واحد التابع على الأرض والأرض فهذا هو التصوير الأسعار والتصوير الثاني هو التصوير المعتزلي. المعتزلي يقولون أفعال الإله بقطع النظر عن الأمارات والأصول فيها مصالح ومفاسد. وعلى ضوء هذه المصالح والمفاسد الله تبارك وتعالى جعل حكم. هذا الحكم المدعون على قصد هذه المصالح والمفاسد لأفعال الإله حكم إنشائي فهذه المصالح والمفاسد تؤثر في هذا الجعل لكن هذا التأثير مشروط بشرط ألا يكون الجاهل في حكم الواقع أمارة أو أصل مخالف لهذا الفكر الواقع. فإذا كانت أمارة أو أصل على قيام هذا الفكر الواقع فبسبب قيام الأمارة أو الأصل تحصل مصلحة على ضوء هذه المصلحة الحاصلة من قيام الأمارة يجعل حكم واقعي اخر على الفكر الاماره كله فيرجع صلاه الجمعه في عصر الغيب هذه الصلاه لو كانت في الواقع عنده فيها مصدر هذه مصدر واقعيه تؤدي إلى جعل الوجود بصلاة الجمعة ولكن تأثير هذه المصلحة في جعل الوجود الذي يسمونه من الجزائيين مشروط لئلا يكون أو أمار مخالفة لهذا فإذا كانت أمارة على خلاف هذا الحكم مثلا كانت الأمارة على وجود صلاة الظهر فهنا بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة في صلاة الظهر فيجب أن حكم آخر على صدق هذه الأمارة والمصلحة الواقعية صلاة الجمعة مع الناس أكثر في إنشاء حكم من في صلاة الجمعة هذا الحكم الواقعي مثل صلاة الجمعة اللي فرضناها إذا كانت الواقع واجبا هذا الحكم تبدل إلى حكم آخر يطابق الأمارة هذا المعنى الثاني ان التسليم لا يحتمل جعل حكم وضعي على طبق الاناره والعقل وتبدل حكم الواقعي لافعال عمليه الى ذلك الحكم الواقعي ان يكون تابع للعقل والعقل. وهذا التسليم المقصود يستمر ويستمر عن التصوير الاشعري والمتفائل المستقيم الحكم الواحد المتعلق بالافعال عن هذه القضيه الاشعري يميل هذا الحكم فقط بالعقل والمعتزل يكون هذا الحكم العالمي والجاهل مشترك. نحن الفرق الاول بين التصوير الاشعري والتصوير المعتزل والفرق الثاني ان الحكم الواقع الثاني من اصل او الامراض الاشعري يدري لمطلق الجاهل سواء كان هذا الجاهل غافلا او مستبدا والمستبد من عمل في الامارات او عبد المطالب للواقع او كانت له اماره واصل على خلاف الواقع فهذا الحكم الواقع الثالث والمرض الأرض من جاهل المطلق أن المعتزل يقول هذا الحكم الواحد من التابع للأمارة والأصل فقط عندما تكون الأمارة والأصل مخالف للواقع ولذلك الجاهل الغافل يقول هذا الحكم الواقعي الاول المتعلق بالمعايير عن هذه الاولين والجاهل المرتبط به قال له الاماره او الاصل لطالب الواقع المرتبط يقول مهيئا هذا الاصل والاماره المطالبه للواقع تكون مرتبطه لهذا الحكم الواقعي للافعال عن هذه الاولين فقط الجاهل اللي كان له الاماره او الاصل المخالف للواقع فما يتبدل الحكم الواقعي للافعال العناوين الاوليه يتبدل الى حكم واقعي اخر تعبد بالاصل والاماره هذا المذكره الثانيه الفرق بين التصوير عند بدر الإبداع. أما المعتزلي يقول لله من حكم واحد من عالم وجاهل لكن هذا الحكم الواقعي فقط يتبدل إلى حكم واقعي آخر على غاية لقيام الأمارة أو أصل لكن الأمارة والأصل من خالق الواقع فأحكام واقعية ثانية لقيام الأمارة والأرض هذا هو تطويض مرة الجاهل وعنوانه أول من يجب الجاهل كامل أن يحكم هذا هو التطويض الأشعري ومرة الحلم يتبدل بالنسبة للجاهل لقيامه أمارة أو أكثر مقالة بواحدة وهذا هو التطويض فصار التصويب له معنيان، المعنى الاول حكم راكعي تابع للاصل والعماره هو المجاهد بعنوان الاول بمنزل الجاهل الثاني، والمعنى الثاني هذا الحكم الاول الواضح يتبدل الى حكم راكعي الاخر تبع للعرض والامانه اذا كانت العرض والامانه مخالف للواقع. هذا المعنى الثاني للتقييم. بعد العلماء تدريبه تماريبه رائع هذا التدريب الشيخ رمضان مطلع السلفيه ان شاء الله تكون سلوكه لك هذه المصلحه السلفيه التقييم. هل هذه المصلحة السلوكية تؤدي إلى تطويل أنواع إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ المهم فالسبب الشديد يكون التطويل بالمعنى الأول وافق البطلان، لأن الأدلة تزوج تكون كافية على الحكم تتكلم نفهم ان ليس من الله تبارك وتعالى حكم وتقنيه عن هذه الفلسفه. لما تكون الفلسفه كاشف وامارات واخبار عن الفلسفه لا بد ان يكون هناك حكم تبوسه مسؤولا عنه حتى تجد الامارات والفلسفه تكشف عن ذلك. يصلح لا يوجد حكم لله تبارك وتعالى الا تبعا للفكره والاخر بالامانه والاخر. لذلك التقييم الاشعر يبديهن الاسلام. اما التصويت المحتوي ليس تبديهن الاسلام لكن يخالف ضمير من الادله التي ذكرناها من اشتراك الفقر اشتراك العالم والجاهل في الفقر. الدليل الاول اطلاقات الادله كتب عليه في الانتظار من عن المعنى الجزائري اطلاقات تشمل العالم المتقن والجاهل. وكذلك الادله الخاصه اللي تثبت اشتراك العالم والجاهل هذا من دون ذلك من زيارة التقديم المنتظر. ولذلك الإمامين يجمعون على التقدير. وأما السببية السلوكية على الإجزاء مثلا في بعض أحكام الظاهرين بعض الفقهاء من قائلين بالجاهلية من التصوير لأحد المعلمين أم لا هذا لم يزل أهلي الفقهي عليه أنهم رجل قانوني ما يسمى بالقيد التصوير وهو ان احكام الله تعالى ما يؤدي اليه الدليل والاصل. ومعنى ذلك انه ليس له من حيث الاساس الاحكام. هذا ليس له من حيث الاساس احكام بالنسبه للجاهل. ما عندك الله تبارك وتعالى الا احكام يؤدي اليه الدليل، يعني حكم الله تعالى بالدليل والاصل. وإلا لا يحكم تبعا من دليل أو لأصل فلا يمكن أن يتحدث بحكم الواقع عن الأدلة والأصول. فهذا هو التصويب الأشعري ذكرنا. وهناك سورة مخصصة للتصويب معدة هذه الصورة أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأثار. هذه الأحكام الثانية إنشائية لكن هذه المطالب والمقاصد في الجهل بعنوانه الاولي يؤثر في انشاء الحكم. هذا التاثير مشروع بشرط الا يكون للمكلف اماره او اصل مخالف لهذا الحكم. فاذا قامت اماره او اصل مخالف الشرط يجب الحكم منه حكم الواقع فقط تبقى المصلحه والمفسده. هذا يسمى بالحكم الشأن، يعني مجرد المصلحه والمفسده يسمى بالحكم الشأن. اما الحكم الانشائي يمكن وهي تجد كثير من صاحب والناس تجد في العقول الجاي كان مجرما بهذا الشرط وهو عدم القيام اماره او اصل على خلافه. فاذا كانت اماره او اصل على خلاف ذلك العقول الجاي منه يمكن ان يكون شاهيا تعرف من شاهيا من نفس المصلحه والناس بدون هدم الرجال العقول بل القتل يكون جاريا الامانات والاصل المقام الشرعي. لذلك كل شيء من ما أدى هذه السنة أن الله تعالى له أحكامها قيدة ثابتة من وجه الأساس ولكنها مقيدة بعدم قيام بحجة من أمارة أو أصل على خلاف هذه الأحكام. وإن كانت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة هذا ما كان من التفسير أن الحكم الرافعي المتعلق بالاشياء الاعمال الاوليه يتبدل بقيام امارا على خلافه او اصل على خلافه الى حكم واقعي اخر كان الاصل امارا او الاصل. هذا التصوير الدنيا فكلا هذين الاثنين من تصوير باطل ان الاجل كل انسان وعدته ومضيته اقوامه حيث ان الرسول والحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد من كيف ما انجاز حكم الله فكيف نتجاوز من لا حكم الله في هذه الايه. واما الامر الثاني للتصميم فلانه مخالف لظواهر الادله هذا اولا لان الاطلاقات الاخيره تشمل العالم والجاهل ولما يدل على اشتراك الجاهل والعالم والاحكام الواقعيه كان اخبار مستقيمه. لذلك إذا وجد في الموضوع هي الشك والجهل قسما واحدا. فالآن عرفنا القسم الواحد أيضا هو القسم المتعلق بالأفعال ونحو ذلك. غير لا بالعلم ولا بالجهل. سامع وأما هو صار متعلقا بالشر بعد الجهل عند الجهل القسم الواحد هذا يسمى قسمان آخرين جهل ولم تكن إلى قسمين مفاعل الأمارات ومفاعل الأصول وهو يمكن ان تقف بين القسم الظاهر في الاوامر والجنيه والقسم الظاهر في اصول مثل الاباحه والبراءه والحكم بالبقاء في السلطان ونجم التحفظ عن القسم الظاهر في الاحتياط التحفظ العملي في الامر الاخر شنو الفرق بين القسم الظاهر والامارات والاصول هذا في محل ياتي فقط نقرا هذا لم يؤخذ في موضوع الشرك هذا معنى ان الحكم يتعلق بالجرائم بنحو ما بشر وظاهريا يثبت موضوع الشرك في الحكم الشرعي المطلق اي حكم شرعي مطلق هو الحكم الشرعي لان الحكم الظاهر مترتب على الشك والجهل في الحكم الواقع وقد قلنا نفسه حتى الآن في حديثها عن الحكم الأحكام الواقعية وقد مر بها في الحلقة السابقة أنه حلقة الثبوت من حكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر هي المنام والإرادة والاعتبار وإن شاء الله نتحدث عن هذه العناصر وخاصة العنصر الثالث في التسليمات صلى الله عليه وسلم.